فالإسلام ليس مجرد قول يقوله الإنسان من طرف لسانه ثم لا يعمل منه شيئا. الإسلام تطبيق وعمل، اعتقاد وعبادة، أخلاق وأدب،